أذكري بهجة أيام الوصال، أذكري بهجة أيام الوصال، وابتسامات ليالينا الخوالي، إذ تلاقينا هنا فوق الرمال، وتساقينا المنى وابتسمنا للسنا وجلسنا وحدنا على التناجى على التناجى على التناجى بالغناء، ليس نخشى من عدو لا نبالي لا نبالي. ملأنا روض صفوا وحنان، وبعثنا فيه أحلام سبالا، كم ملأنا روض صفوا وحنان، وبعثنا فيه أحلام سبالا، فشد الطير وثنى ولهوانا ولهوانا. ملأنا روض صفوا وحنانا، وبعثنا فيه أحلام سبالا، كم ملأنا روض صفوا وحنانا، وبعثنا فيه أحلام سبالا، فشد الطير وغنى قال الهوان. وسكرنا بالهوى حيث لا ندر النوام. وسكرنا بالهوى حيثنا ندر النوى. وسكرنا بالهوى حيثنا ندر النوى. لا ولا نشكو الجوى، لا ولا نشكو الجوى، لا ولا نشكو الجوى. حلب الماض طوى. وتوارى عن عيوني كالخيال، كالخيال. وانت قربي، وهنا سرنا معا في كل دربي. هنا كان لقانا وانت قربي، وهنا سرنا معا في كل دربي. هنا كان لقانا وانت قربي، وهنا سرنا معا في كل درب. ها هنا كان لقانا وانت قربي، وهنا سرنا معا في كل درب. نستقي الفرحة يا فتنة قلبي، نستقي الفرحة يا فتنة قلبي. نستقي الفرحة فتنة قلبي، بين ورد باسم ونسيم خال. نستقي الفرحة فتنة قلبي، نستقي الفرحة فتنة قلبي، نستقي الفرحة فتنة قلبي، بين ورد باسم ونسيم حالم. هامس للقلب الصفاء الدائم يبعث الأنوار في كل مجال في كل مجال.